بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من سورة التغابن، ومع الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ذكرت في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فربنا سبحانه وتعالى عد الإيمان به، وعد طاعته والتقرب إليه، عد كل هذا تجارة رابحة، لكن الربح كبير جدا. فرأس مالك حياتك، رأس مالك شبابك، رأس مالك أمنك، رأس مالك فراغك. هذا الذي أعطاك الله إياه، أعطاك عمرا، وأعطاك قوة، وأعطاك شبابا، وأعطاك فراغا، وأعطاك طمأنينة. هذه رأس مالك. فإذا وظفت هذا الرأس المال في طاعة الله ومعرفته والعمل له، كسبت سلامة الدنيا وسعادتها وسعادة الأبد إلى أبد الآبدين. فالربح كبير جدا. نحن في الدنيا الأرباح بالمئة، 10، 15، 20، 300 لا يصدق هذا الربح. يعني والله لا أبالغ، لو قلت ربح الإنسان مع الله الوحدة من رأس ماله بتعادل مليارات، والله قليل. لأن الله عز وجل يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الدنيا محدودة والعمر محدود، وفي النهاية الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. الدنيا ساعة، لو جعلها طاعة لكسب الأبد. فالذي يتاجر مع الله، يعني يقدم رأس ماله في طاعة الله، يكسب الدنيا والآخرة. هذا المعنى نفسه الله جل جلاله ذكره في سورة أخرى، قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني ممكن تدفع ليرة تأخذ مليار، ممكن تدفع ليرة تأخذ مليون مليار، مليار مليار، شيء لا يصدق. أما الكفار والمنافقون: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما ربحت تجارتهم. كأن الله سبحانه وتعالى يجعل علاقتك به نوعا من التجارة، تقدم له شيئا ويعطيك أشياء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أي عمل صالح في الأرض، أي عمل صالح هو إقراض لله عز وجل، وسوف تكافأ عليه يوم القيامة. ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا سخر الله له من يكرمه عند سنه. فلأن أهل مكة كانوا تجارا، فالله سبحانه وتعالى يخاطبهم على قدر عقولهم. يعني أيها المؤمن، إنك إن تاجرت مع الله تربح ربحا مجزيا، وإن أردت الدنيا وضيعت الآخرة. إن اشتريت الضلالة بالهدى تشتري العذاب بالمغفرة، إن اشتريت الدنيا وبعت الآخرة اغتنيت الخسيس وتركت النفيس. فربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا الذي آثر الدنيا على الآخرة آثر القليل على الكثير، وآثر الخسيس على النفيس، وآثر الذي يفنى على الذي يبقى، وآثر دنيا محدودة مشحونة بالمتاعب على جنة كلها مسرات وسعادة. فالإنسان كلما رجح عقله ازداد حبه لله عز وجل. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، أرجحكم عقلا. قلت لكم مرة لو أن إنسانا خير بين ثلاثة أشياء، قطعة ألماس ثمنها 5 ملايين، وكأس فضي ثمنه 1000، وقط رميز باللور وطني ثمنه 20 ليرة، قلنا لك اختر من هذه الأشياء واحدة، فالذي يختار أكبر حجم وأبخس ثمن هناك ضعف في عقله. أنا أقول أنا أعرف من نوع اختيارك رجاحة عقلك، فالذي آثر الدنيا عقله ضعيف. آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى. ربنا عز وجل يقول قل متاع الدنيا قليل قليل، إن هؤلاء ازدراء بهم، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون. هذا قرار خطير، أن تختار الدنيا أم أن تختار الآخرة. هذا قرار مصيري، لا بد من أن تتخذ موقفا واضحا. ربنا عز وجل يقول قل متاع الدنيا قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تفيد أن نوع علاقتك مع الله بشكل أو بآخر من زاوية أو أخرى هي علاقة تجارية، تقدم شيئا وتأخذ أشياء كثيرة، فمن آثر الدنيا على الآخرة فقد وقع في خسارة محققة. هذه الخسارة سماها الله يوم القيامة التغابن، غبن، كما لو بعت بيتا قيمته 10 ملايين بمليون واحد، يتألم البائع أشد الألم، أو كما لو اشتريت شيئا ثمنه 1000000 ب10 ملايين. هذا هو الغبن، الشعور بالخسارة الكبيرة. فربنا عز وجل يقول يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. قال بعض العلماء التغابن ليس في أمور الدنيا أولا، يعني الذي نال مالا وفيرا أو مالا قليلا، الذي عاش بصحة عالية والذي عاش بصحة متدنية، الذي عاش بحظ كبير أو بحظ قليل، لأن الدنيا زائلة وفانية فالتغابن فيها لا يقع. يعني مثلا إنسان مات بسن مبكر، نقول نحن مسكين لم يعش طويلا، طيب لو عاش عمرا مديدا سوف يموت. ألقيت قنبلة على هيروشيما قتلت 300,000 إنسان في ثواني معدودة، طيب بعد 100 عام لو لم تلقى هذه القنبلة هل بقي أحد من هؤلاء يعيش؟ فأجمل ما في هذه الآية أن العلماء يقولون ليس هناك تغابن في الدنيا، يعني واحد سكن أجمل القصور والثاني سكن كوخ صغير، الموت ينهي غنى الغني وفقر الفقير، يلغي قوة القوي وضعف الضعيف، يلغي صحة الصحيح ومرض المريض، يلغي ذكاء الذكي وغباء الغبي، يلغي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، يلغي كل شيء الموت. فليس هناك معنى إطلاقا أن يكون التغابن في الدنيا. التغابن في الآخرة، مع أن الغبن في الدنيا مؤلم، مؤلم أشد الألم. يقول لك إنسان فرضا هذه الأرض بعتها ب10,000 ليرة، الآن ثمنها 12 مليون، يتألم أشد الألم. باع مثلا بيت في سعر خسيس ثم فوجئ أنه سعره صار 20 ضعف 50 ضعف، زهد في أرض شق أمامها طريق فارتفع سعرها 100 ضعف، يتألم، ومع أن هذا الألم مؤقت ومع أن المكسب مؤقت وهناك ألم. فكيف لو ضاعت الآخرة كلها؟ قال ذلك يوم التغابن. الإنسان يجد نفسه مغبون أشد الغبن حينما يغفل عن الله عز وجل. في حقيقة ثانية، هكذا قال بعض العلماء نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يطلع المؤمن على مكانه في النار لو لم يطع الله عز وجل أو لو لم يؤمن، فتزداد سعادته في الجنة، ويطلع الكافر على مكانه في الجنة فتزداد حسرته في الآخرة. الإنسان يساق إلى النار. أيها الإنسان، لو أنك عرفت الله في الدنيا وآمنت به وأطعت أمره وتقربت إليه وعبدته، هذا مكانك في الجنة، تزداد حسرته. والثاني، المؤمن يرى مكانه في النار لو لم يؤمن. يعني أوضح مثل، لو أن شريكين يعملان معا، أحدهما اقترح على صاحبه أن يعملا في تجارة محرمة ممنوعة في القانون لأن أرباحها كبيرة جدا، الشريك رفض هذا الاقتراح، فلما رفض هذا الاقتراح فكت الشركة وذهب كل إلى حال سبيله. هذا الذي اختار الطريق الممنوع ربح أرباحا طائلة، ثم وقع في قبضة العدالة وسيق إلى السجن وحكم عليه ب30 عاما. افرضنا مخدرات، الذي لم يختار هذا الطريق الوعر ذهب ليزوره، رأى مكانه في السجن، نوع طعامه، شقاءه، يأسه، ضعفه، فهذا الذي زاره في السجن يزداد شعورا بالسعادة حينما يفخر بقراره المصيري. وهذا الذي هو في السجن يرى شريكه طليقا حرا يعمل بطلاقة بين أهله وأولاده، يزداد حسرة. فحينما يرى المؤمن مكانه في النار لو لم يؤمن، وحينما يرى الكافر مكانه في الجنة لو آمن، الكافر يزداد حسرة ويشعر بالغبن الفادح، والمؤمن تزداد سعادته ويشعر بالرضا. إلا أن المؤمن لو دخل الجنة يعني يتمنى أنه في الدنيا لم يضيع دقيقة واحدة، لو أن كل دقيقة عاشها في الدنيا استغلها في معرفة الله وفي العمل الصالح وفي الدعوة إليه لكانت سعادته أكبر. أيام الإنسان يعمل في تجارة رابحة جدا، بيقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، استوردنا 100 طن ربحنا أرباح طائلة، لو عملناهم 200 طن، لو عملناهم 300 طن، سوق يطلب كميات كبيرة جدا، والاستيراد سهل والأرباح طائلة. فالذي ربح أرباح طائلة يتمنى لو ضعف الكمية ليزداد ربحه. فالله عز وجل يسمي هذا اليوم يوم القيامة ذلك يوم التغابن، أي كل يغبن نفسه، إلا أن الكافر غبنه شديد جدا، هو المسافة بين شقاء أبدي وبين سعادة أبدية. أما المؤمن المقتصد يشعر بالغبن، ليتني كنت من السابقين، ليتني أنفقت كل أموالي في سبيل الله، وأنفق الزكاة فقط، ليتني أنفقت فوق الزكاة أضعافا مضاعفة، ليتني حفظت كتاب الله كله، ليتني درسته كله، ليتني أنفقت مالا على مشروعات خيرية تكون لي ذخرا يوم القيامة. إذن يقول الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أخواننا الكرام، كلكم يعلم هذه الحقيقة، الشعور بالغبن ممض جدا. يعني إنسان يبيع بيت بعشر ثمنه تستغل سذاجته ويوقع ويفرغ البيت وينتهي الأمر ولا عودة من هذا القرار، يتألم أشد الألم. هناك قصص كثيرة، هناك أناس كثيرون أصابتهم أزمات قلبية وفقدوا حياتهم لشعور بالغبن فادح. أيام خسارة مؤلمة يموت فورا. يعني مئات القصص سمعتها عن إنسان مات فجأة بسكتة قلبية لأنه تلقى نبأ لم يحتمله، نبأ خسارة، يعني احترق المعمل مات، كلفوه الضريبة فوق طاقته مات فورا. فلذلك التغابن في الدنيا لا يحتمل، فكيف أن يخسر الإنسان حياة الأبد جنة عرضها السماوات والأرض. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. التغابن في معنى المشاركة، يعني كل يغبن يشعر بغبن الآخر. أما حتى أهل الإيمان يتمنون أن يكونوا في أعلى مستوى، في درجة أعلى. نعم، أو لعل هذا التمني في أول الحساب، فإذا دخلوا إلى الجنة واستقروا فيها سعدوا سعادة لا يعرفها الذين معهم. نعم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، دائما وأبدا كتاب الله عز وجل يطمئن. يعني أيها المؤمن لا تفكر في الماضي. الواحد أستاذ علم نفس بجامعة سأل طلابه هل جربتم نشر الخشب؟ قالوا نعم. ثم سأل هل جربتم نشر النشارة؟ قالوا لا، مستحيل، النشارة لا تنشر، هي منشورة خالصة. قال كذلك الذي يفكر في الماضي. الماضي مضيعة وقت التفكير فيه، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الماضي مضى، اطوي صفحة، أغلق هذا الملف كأن لم يكن، لأن الحديث عن الماضي لا يجدي أبدا. امدح ماضيك أو ذم ماضيك، الماضي مضى، الساعة التي مضت لا تعود، ختم بها العمل، والمستقبل لا تملكه، إذن لك الساعة التي أنت فيها. فالإنسان العملي، في إنسان حالي عايش بمستقبل موهوم، هذا الذي اضطجع تحت قدر عسل قال سوف أبيع هذا العسل وسوف أشتري الأنعام وسوف أصبح غنيا وسوف أتزوج وسوف أنجب وسوف أؤدب أطفالي، ورفع عصاه وضرب القدر فانكسر القدر وسال العسل وضاعت كل أحلامه. هناك إنسان حالم يعيش مستقبل فارغ، وهناك إنسان يجتر الماضي، بحثك 20 ساعة عن الماضي، الماضي مضى. هلأ قول البيت كان 3000، يعني بينفعك الكلام، كان في بيت 6000 بالمهاجرين، بيت 6-7، بيت فخم جدا 30000. يعني هلأ إذا قلت هالأسعار بتحل مشكلة؟ ما بتحل، البيت حقه ملايين. فما مضى ما مضى مضى، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فالحديث عن الماضي مضيعة وقت، والأحلام الفارغة قد لا تصلها. يعني إنسان توفي أحد أقربائه، هالقريب ترك 1000 مليون، نصيبه وحده 90 مليون، ترك دكانه وانطلق ليتابع إجراءات الإرث 6 أشهر وهو يبحث من دائرة لدائرة، براءات الذمة، حصر الإرث إلى آخره، وافته المنية وهو في الحمام قبل أن يقبض قرشا واحدا. الثاني، فالمؤمل غيب، ماذا تملك؟ لك الساعة التي أنت فيها، الساعة هي، في هذه الساعة تب إلى الله، في هذه الساعة اعمل صالحا، في هذه الساعة اتق الله، في هذه الساعة تعلم القرآن، في هذه الساعة أؤمر بالمعروف إنهى عن المنكر، لك الساعة التي أنت فيها، أنت لا تملك إلا هذه الساعة. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يعني الماضي مغطى بالمغفرة، لا تجعل الماضي عقبة. ابن آدم لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. الصلح بلمحة، يعني لو عرفت أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك، لو عرفت أن الله سبحانه وتعالى ينتظر توبتك، لو عرفت أن الله سبحانه وتعالى يعني أنت عنده مطلوب، مهما يكن هذا الإنسان عند الله مطلوب لرحمته، رحمتي وسعت كل شيء. قال أحد الصالحين، قال يا رب نحن شيء ورحمتك وسعت كل شيء فارحمنا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. العجب العجاب من إنسان متردد، من إنسان لم ينطلق، من إنسان حائر، من إنسان يستهلك الوقت استهلاكا رخيصا، من إنسان لم يعرف سر وجوده ولا غاية وجوده، هذا شيء يدعو للعجب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته الماضية ويدخله جنات في المستقبل تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كل إنسان يحب التفوق، أبدا يحب الفوز، يحب الفلاح النجاح. المشكلة كما قلت في الخطبة اليوم، الإنسان حينما يبحث عن اللؤلؤ في الصحراء هو يبحث عن كنز، لكن هذا الكنز الذي هو اللؤلؤ لن تجده في الصحراء، هو في البحار. فينبغي أن تبحث عن رحمة الله في مظانها، لا في الدنيا، لا في مالها، لا في زخارفها، في حقيقتها، وهي أن تعرف الله فيها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يعني في النهاية نحن نعد تقسيمات كبيرة جدا بحسب ألواننا، بحسب أعراقنا، بحسب أجناسنا، بحسب بيئتنا، بحسب ثقافتنا، بحسب دخلنا، بحسب أعمالنا، بحسب عقلياتنا، آلاف مؤلفة، كل إنسان فريد نسيج وحده. لكن مصير البشرية جمعاء إلى صنفين، مؤمن وكافر، الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. فالإنسان إن لم يكن مع الحق فهو مع الباطل، وهي حقيقة خطيرة. يعني أيام الإنسان بتساهل الآية الكريمة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك خطان لا ثالث لهما، إن كنت على إن لم تكن على أحدهما فأنت على الثاني قطعاً، إن لم تكن على أحدهما فأنت على الخط الثاني، والحق لا يتعدد، ما في حقين، حق واحد. إن لم تكن على الحق فأنت على الباطل. إن لم تكن مؤمناً، مثلاً الآية الأولى، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. في الحياة الدنيا أصحاب الدخل الكبير، في أصحاب الدخل القليل، وفي بينهما لك مستورة كفاف. في بالحياة وسط، في غنى وفي فقر، وفي وسط، في مرض عضال وفي صحة تامة وفي أمراض خفيفة محتملة، يعني معه أسيد أوريك بالحمية بيمشي الحال، معه سكر بالحمية بيمشي الحال، في أمراض وبيلة وفي صحة تامة وفي أمراض خفيفة تحتمل الإنسان يتعايش معها. هذا في الدنيا أيها الإخوة، الآخرة ما بشي من هذا. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار، إن لم نكن على حق فنحن على الباطل، إن لم تكن مستقيما فأنت منحرف، إن لم يكن دخلك حلالا فدخلك حرام، إن لم تكن مع الله فأنت مع الشيطان، ما في. الآن الآية الكريمة: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. الحقيقة أن الحياة الدنيا مشحونة بالمصائب لحكمة بالغة بالغة أرادها الله. المشكلة ليس في المصيبة، المشكلة في تفسير هذه المصيبة. كيف لما الإنسان يجلس عند طبيب أسنان وهذا الطبيب قد لا يناسب المريض أن يعطيه مخدراً لأسباب صحية، فحينما يحفر درسه وفيه عصب حساس جداً ويتألم ألماً لا يحتمل، لماذا يصبر المريض؟ لأنه يعلم أن هذا لصالحه، فإذا فهم حكمة المصيبة قبلها، أما إذا لم يفهم حكمتها سحقته المصيبة، فمصائب فيه، بين أن تفهمها علاجاً وبين أن تفهمها انتقاماً، بين أن تفهمها يد عادلة حكيمة وبين أن تفهم المصائب خبط عشواء، تصيب أو لا تصيب، بين أن تفهم عن الله عدالته وبين أن تتوهم أن هناك يعني حظوظاً بلا مبررات. فربنا عز وجل يطمئننا، قال: وما أصاب من مصيبة. ذكرت هذا كثيراً جداً، كلمة من مصيبة، هذه من تفيد في اللغة العربية استغراق أفراد النوع مهما دقت. يعني إذا قال لك واحد: هل عندك رغبة أن نعمل عملاً تجارياً معاً؟ تقول له: ما المشروع؟ يقول لك: نفتح مثلاً معهد تعليمي أو تجارة أو استيراد. تقول: كم يكلف هذا المشروع؟ يقول لك: 5 ملايين. أنت معك 1,000,000، يريد النصف. تقول: ما عندي مال لهذا المشروع. كلمة ما عندي مال لهذا المشروع يعني ما معك 3 ملايين نصف التكلفة، لكن معك 1,000,000. كلمة ما عندي مال لا تعني أنك لا تملك 1,000,000، لكن تعني أنك لا تملك المال الكافي لهذا المشروع. هلأ دقق، لو قلت لهذا الذي عرض عليك المشروع: ما عندي من مال، ما معك ولا ليرة واحدة، لأن من تفيد استغراق أفراد النوع، ما عندي من مال ولا ليرة. طبق هذه القاعدة من لاستغراق أفراد النوع، طبقها في هذه الآية: ما أصاب من مصيبة، يعني مسمار في باب لم تنتبه إليه، يعني خدش جلدك، خدش بسيط، عملت كذا وانتهى، أي مصيبة لهذا المستوى. إنسان سمع بوق سيارة فجأة فارتعد، ثانية وانتهى الأمر. ما من عثرة وقع، ولا اختلاج عرق، ولا خدش عود، إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ما أصاب من مصيبة، أية مصيبة صغيرة أو كبيرة، مادية أو معنوية، في النفس، في الأولاد، في الأهل، في الزوجة، في المال، في البيت، في الماضي، في الحاضر، في المستقبل، كبيرة صغيرة، معنوية أدبية، كلامية مالية جسمية صحية، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يعني بإذن الله يعني أذن الله أن تكون، ومعنى أذن أن تكون يعني هذه المصيبة المؤلمة ما الذي سمح لها أن تصل إليك؟ يعني تصور إنسان ماسك بيده زمام وحش، وإنسان يقف في مكان ما، فإذا أرخينا زمام هذا الوحش وصل إلى هذا الإنسان، وإذا شددنا الزمام ابتعد عنه. ما معنى أن يأذن الله لمصيبة أن تقع؟ يعني سمح لها أن تصل إليك. من الذي سمح لها؟ رب كريم، خالق عظيم، عليم حكيم، كريم، عادل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يعني الله عز وجل حينما يأذن، يعني سمح للسبب أن يفعل فعله، سمح للسبب أن يفعل فعله. يعني فرضنا نار، الله عز وجل أودع فيها قوة الاحتراق، قوة الإحراق. متى يأذن الله للنار أن تحرق؟ يعني يجمع بين هذا الشيء الذي أذن له أن يحرق وبين النار، الجمع هو الإذن. أحياناً النار لا تؤثر بسيدنا إبراهيم، ما فعلت فعلها، الله لم يأذن لها أن تحرق. طيب الله عز وجل أذن لهذا الدواء أن يفعل فعله أو لم يأذن؟ الدواء لم يأذن الله له أن يفعل فعله، فالمريض لم يشفى من مرضه. أحياناً أذن الله لهذه الشظية الطائشة أن تصل لفلان، أصيب بجراح أو لم يأذن له. أذن لهذه النقطة من الدم المتجمدة أن تصل إلى مركز الذاكرة في الدماغ، فقد ذاكرته، مصيبة هذه. من أذن لهذه الخثرة أن تصل إلى هذا المكان؟ الله جل جلاله. فأنت لمجرد أن توقن أن كل مصيبة وقعت أذن الله بها، والله رحيم، والله كريم، والله عز وجل عادل، والله غني، والله مربي، إذا انكشفت لك الحكمة في المصيبة انقلبت المصيبة إلى نعمة. يعني واحد ماشي بالسوق تلقى ضربا على رقبته، ضربا شديدا، فغلى دمه والتفت ليبطش بالضارب، فإذا عقرب على الأرض، كان هذا الإنسان قد نفضه عن رقبته. كيف بثانية واحدة ينقلب حنقه رضا وشكرا؟ بثانية واحدة. في أمثلة كثيرة، يعني يتبدل الإنسان ضيقه وألمه بثانية إلى شكر. وأنا أعتقد بحياة كل واحد من إخواننا الكرام في شيء ظاهره مؤلم جدا، بعد حين تكشف عن خير كبير فشكر الله. مرة قلت لكم، يعني إلي قريبة فحصت نفسها في مستشفى، فكانت النتيجة مؤلمة جدا، مرض بالصدر خطير، فانزوت في غرفتها وجعلت تبكي وتبكي وتبكي. المرض معدي، عزلت عن أخواتها، أكلت وحدها أدواتها وحدها، اسودت الدنيا في عينيها وتألمت أشد الألم ويأست أشد اليأس. ثم خطر لها أن تتوب إلى الله، فتابت وصلت وتحجبت وقرأت القرآن والتفتت إلى الله. ثم فوجئت أن هذه النتيجة لم تكن لها، أعطيت لها بالخطأ. طيب هذه الأيام المؤلمة التي أمضتها هذه الفتاة تحت شبح هذا المرض الخطير، بهذا المرض الخطير أو بهذا الشبح الخطير نقلها الله عز وجل من التفلت إلى التوبة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الضياع إلى الوجدان، بعد حين حينما ترقى في معرفة الله وتتصل بالله. ألا تشكر الله على هذه الأزمة التي ألمت بها من أعماقها؟ وصدقوني أيها الإخوة، كل واحد منا صادق مع الله، حينما يكشف الله له حكمة المصيبة التي ألمت به يذوب كالشمعة شكراً لله على هذه المصيبة. لعله في أولها يتألم، لعله وهو فيها يتألم، أما حينما يرى نتائجها. أعرف رجل يعني متفلت، هو وزوجته أشد التفلت، عقيدته فاسدة أشد الفساد، يعني ليس عنده شيء اسمه حرام ولا حلال ولا آخرة ولا دنيا، يعيش لحظته. له فتاة يموت في حبها، بنت صغيرة، بنته يعني، يموت في حبها، أصيبت بمرض عضال في دمها، لم يدع طبيبا، اضطر إلى أن يبيع بيته، ثم في النهاية جاء إلهام الملك أن أيها الإنسان تب إلى الله أنت وزوجتك فلعل الله يشفيها، وتاب، وبعد حين تراجع المرض شيئا فشيئا. ودعيت إلى إلقاء كلمة في عقد قران، قلت له هي هي؟ قال لي هي هي. عاد هو إلى الله وزوجته وتابا وأقبلا وصلح إيمانهما وسعدا في الدنيا، وهذا المرض جاء كالضيف ثم خرج، جاء وهما متفلتان وخرج وهما تائبان. فإذا تذكرا هذا المرض ألا يشكران الله عز وجل على أن ساق لابنتهما هذا المرض؟ والبنت شفيت منه وتزوجت وهي قرة عين أبيها الآن. هكذا أفعال الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، المصيبة الحقيقية ألا تؤثر في الإنسان المصيبة، هي أكبر مصيبة. يعني حينما يصاب الإنسان بمصيبة ولا يتأثر بها ولا يفسرها تفسيرا تربويا إلهيا فهو في أكبر مصيبة. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. إلا أن النقطة الدقيقة في هذه الآية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. والله لو وقفت عند هذه الكلمة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني الله سمح بها، العليم سمح، الرب الرحيم سمح، الغني سمح، الحكيم سمح، العادل سمح، معنى المصيبة فيها عدل، فيها رحمة، فيها حكمة، وفيها تربية، هكذا المعنى. يعني إذا قلت إنه فلان الطبيب وصف هالدواء، معنى الدواء مناسب جدا. إذا قلت الأستاذ الرياضيات في الجامعة قال كذا، يعني كلامه صحيح. فحينما يقول الله عز وجل وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي أن أسماء الله الحسنى كلها في هذه المصيبة. وربنا عز وجل يعني ذكر في القرآن الكريم قصة أصحاب السفينة التي خرقت سفينتهم، شيء مؤلم جدا، سفينة جديدة تخرق، فلما علم بعد حين أنها نجت من المصادرة انقلبت المصيبة إلى عمل طيب. وأصحاب الجنة الذي أقسموا لا يعطون الفقير، فلما طاف على محصولهم طائف أذهب محصولهم، تألموا ألما شديدا، فلما كانت هذه المصيبة سبب هدايتهم عندئذ سعدوا أعظم سعادة. ربنا عز وجل علق على هذه القصة بالقلم أصحاب الجنة، قال كذلك العذاب، يعني يا عبادي كل أنواع العذاب الذي أسوقه لعبادي في الدنيا من هذا النوع، اجعل هذه القصة مثلا وقس عليها كل قصة. كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. الآن ومن يؤمن أن الذي ساق هذه المصيبة هو إله رحيم ورب كريم وأحكم الحاكمين، وهو إله عادل يربينا، عنده خزائن كل شيء، يفقر الإنسان لا لأن الله لا يملك أن يطعمه لكن ليؤدبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى حكمة هذه المصيبة، وإذا ظهرت الحكمة انقلبت المصيبة إلى رحمة، انقلبت إلى نعمة. قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، المصائب هي النعم الباطنة، إذا انكشفت لك حكمة المصيبة انقلبت المصيبة إلى رحمة أو إلى نعمة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في معنى ثاني والثاني ثمين جدا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله ويستقم على أمره، لماذا المصيبة؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إن أردت ألا تكون مصيبة فآمن بالله واستقم على أمره واهتدي إلى رضوانه. ما أصاب من مصيبة فبإذن الله، إذا آمنت أن الله رب العالمين وهو أرحم الراحمين وهو أحكم الحاكمين هداك إلى حكمتها، فإذا هداك إلى حكمتها انقلبت هذه المصيبة إلى نعمة، نعمة باطنة. أما أو لو أن هذه المصيبة مصيبة ردع فتبت من ذنبك واستقمت على أمر الله وانتهى الأمر، يعني إما أن يكشف لك أنها ترقى بك أو أنها تأديب لك، إن كان تأديب تركت الذنب وإن كان ترقية صبرت فكسب. المعنى الثاني، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى طاعته وإلى الفوز برضوانه وإلى العمل بشرعه، عندئذ لا يستحق المصيبة ولا يحتاجها إطلاقا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أيها الإخوة، مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، فلسفة المصائب جزء من عقيدة المسلم. الكافر كالناقة عقلها أهلها لا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت. هلأ أكثر الناس بفسر المصائب إنه الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فلان ما نحظ بيقول لك، فلان القدر له بالمرصاد، فلان كلام ما له معنى، كلام في كفر، كلام في نقض لرحمة الله عز وجل، في نقض لحكمته، نقض لتأديبه، لربوبيته. أما المؤمن يفهم المصيبة على النحو الذي أراد الله عز وجل، يفهمها نعمة باطنة، يفهمها تأديبا، يفهمها ابتلاء، يفهمها ترقية، يفهمها محبة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. والحمد لله رب العالمين.